بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنزل الحديث في سرد ما يتعلق بمعتقد أهل السنة والجماعة تجاه صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد سبق أن المصنف رحمه الله تعالى قد ذكر ما يتعلق به بأهل البيت، قالوا يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونه. قوله ويحبون أهل بيت رسول الله، هذا اللفظ عام فيعم ما كان صحابيا وما لم يكن صحابيا إلى قيام الساعة، فليس خاصا بمن كان في زمنه صلى الله عليه وسلم. وإن كان الصحابي إذا كان من أهل البيت اجتمع فيه أمران، فمن كان من أهل البيت وهو صحابي محبته أكثر، ليس كمن كان من أهل البيت وليس صحابيا. ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غدير خم أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وقد ذكرنا الشارح صاحب التنبيهات نقل عن الفتح بن حجر رحمه الله تعالى فتح الباري في قوله قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من ينسب إلى جده الأقرب وهو عبد المطلب. وإلى هنا كلام لا إشكال فيه ممن صحب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اجتمع فيه الأمران، فهو صحابي وهو من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، أو رآه من ذكر أو أنثى، أو رآه لعل نسخ فيها شيء من التصحيف، أو يكون ثم ما يتعلق بالكلام لم يذكره المصنف رحمه الله تعالى، أو يقال بأنه أراد نوعا من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وهم صحابته الذين صحبوه. وهذا لا يمنع أن يكون من لم تثبت له الصحبة أن يكون من أهل البيت. والقول الفصل الصحيح في المراد بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال هم من تحرم عليهم الصدقة، من تحرم عليهم الصدقة، وهم أزواجه وذريته، وكل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب، ولعل هذا الذي أراده الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى من ذكر أو أنثى، وكل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب وهم بنو هاشم بن عبد مناف. قال ابن حزم في جمهرة أنساب العرب ولد لهاشم ابن عبد مناف شيبة وهو عبد المطلب، وفيه العمود والشرف، يعني من كان جده عبد المطلب حينئذ هو الذي يكون من الآل، ولم يبقى لهاشم عقب إلا من عبد المطلب فقط، هكذا قال ابن حزم وأكثر العلم على هذا. قال ويدل لدخول بني أعمامه في أهل بيته ما أخرجه مسلم في صحيحه عن المطلب ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أنه ذهب هو والفضل بن عباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبان منهم أن يوليهما على الصدقة ليصيبا من المال ما يتزوجان به، فقال لهما صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس، ثم أمر بتزويجهما وإصداقهما من الخمس. وقد ألحق الشافعي وأحمد الإمامان الشهران بني المطلب بن عبد مناف ببني هاشم في تحريم الصدقة عليهم لمشاركتهم إياهم في إعطائهم من خمس الخمس، وذلك للحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن جبير بن مطعم الذي فيه أن إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم لبني هاشم وبني المطلب دون إخوانهم من بني عبد شمس ونوفل لكون بني هاشم وبني المطلب شيئا واحدا. فأما دخول أزواجه رضي الله تعالى عنهن في آله صلى الله عليه وسلم فيدل لذلك قول الله عز وجل وقرن في بيوتكن، الآيات التي مرت معنا في الدرس السابق من سورة الأحزاب، إلى قوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. في سياق الآية إنما هو في خطاب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الزوجات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم داخلات في الآلة. فإن هذه الآية تدل على دخولهن حتما، لأن سياق الآيات قبلها وبعدها خطاب لهن. وروى ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد صحيح عن ابن أبي مليكة أن خالد بن سعيد بعث إلى عائشة رضي الله تعالى عنها ببقرة من الصدقة فردتها، قالت وقالت: إن آل محمد صلى الله عليه وسلم لا تحل لنا الصدقة. قال ابن قيم رحمه الله تعالى في الجلاء: ولهذا كان القول الصحيح وهو منصوص الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن الصدقة تحرم عليهن، يعني على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها أوساخ الناس، وقد صان الله سبحانه ذلك الجناب الرفيع وآله من كل أوساخ بني آدم. ثم قال: ويا لله العجب، كيف يدخل أزواجه في قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، دخل فيه الآل. وفي قوله في الأضحية عليه الصلاة والسلام: اللهم هذا عن محمد وآل محمد، دخلنا الأزواج هنا. وفي قول عائشة رضي الله عنها: ما شبع آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز بر. وفي قول المصلي: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. هذه كل النصوص داخلة أو يدخل فيها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ كنا من الآل. يقول ابن قيم: كيف نحكم بأن الزوجات يدخلن في هذه النصوص السابقة ولا يدخلن في قوله إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد؟ يكون الزوجات كذلك على القول الصحيح أنهن ممن يحرمن عليهن الصدقة مع كونها من أوساخ الناس، فأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالصيانة عنها والبعد منها. فمن كان من أهل البيت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سبق، فإنه من معتقد أهل السنة أنه يحب لإيمانه وتقواه ولصحبته إياه ولقرابته منه صلى الله عليه وسلم، ومن لم يكن منهم صحابيا فإنهم حينئذ يحبونه لإيمانه وتقواه ولقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرون أن شرف النسب تابع لشرف الإيمان، يعني آل البيت لابد أن يكون مسلما مؤمنا. ومن جمع الله له بينهما فقد جمع له بين الحسنيين، ومن لم يوفق للإيمان فإن شرف النسب لا يفيده شيئا. قال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال صلى الله عليه وسلم الحديث الطويل الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إذن تقييد ما سبق عن الشارح كابن حجر هذا يحتمل احتمالات، فيوجه على حسب ما يرام. ثم وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة كما أنهن أزواجه في الدنيا. ويتولون ضمير هنا يعود إلى أهل السنة والجماعة، أي أن أهل السنة والجماعة يتولون جميع أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاهرات المبرآت من كل سوء، ويترضون عنهن ويعظمون قدرهن ويعرفون فضلهن ويتبرؤون ممن آذاهن أو سبهن. وهذا يتولاه أو داخل في معنى التولي، هذا داخل في معنى التولي. ويتولون لأنهم مأخوذ من الموالاة، والموالاة تقتضي المحبة والنصرة، وهي من محبة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله يتولون أزواجا جمع زوج، جمع زوج يعني بدون تاء زوجة، وقد يقال زوجته، والأول أفصح، المشهور عند أهل اللغة زوج، وقد يقال بالتاء زوجة، والأكثر على إنكاره أنه لم يسمع، أصاب أنه سمع لكنه على قلة، كما قال الله سبحانه: اسكن أنت وزوجك الجنة، زوجك، ولم يقل زوجتك، إنما قال ماذا؟ زوجك الجنة الآية. قوله أمهات المؤمنين صفة لأزواج، فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات لنا في الاحترام والتعظيم،

ولا عتب قط ولا هجر. ومنها أنها أول امرأة آمنت بالله ورسوله من هذه الأمة، فنظر بعضهم إلى هذه خصائص فقدمها على عائشة رضي الله تعالى عنها، إذ لم يكن ثم شيء عند ثبوت هذه الخصائص لعائشة رضي الله تعالى عنها شيء البتة، وإنما النظر لعائشة رضي الله تعالى عنها من جانب آخر، وهو ما كان عندها من علم الشريعة فبثته. حينئذ هذا نفع متعدي، وذاك قد يقال في بعض أحوالها أنه نفع قاصر. حينئذ بعضهم قدم عائشة لما ذكر. فلما توفاها الله تزوج بعدها سودة بنت زمعة وكبرت عنده وأراد طلاقها، فوهبت يومها لعائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا من ذكائها رضي الله تعالى عنها، لئلا تطلق خشية ذلك أرادت أن تبقى في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم لتبعث يوم القيامة، إذن خشيت أن تطلق فوهبت نفسها وهبت يومها لعائشة رضي الله تعالى عنها. وهذه من خصائصها. وتزوج الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها عن أبيها، وهي بنت ست، يعني بنت ست سنين قبل الهجرة بسنتين، وبنى بها الرسول صلى الله عليه وسلم أول مقدمه في السنة الأولى، وهي بنت تسع على المشهور، ومات عنها وهي بنت 18 سنة، بنت 18 سنة، وتوفيت بالمدينة ودفنت بالبقيع، وأوصت أن يصلي عليها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه سنة 58، يعني توفي سنة 58. ومن خصائصها أنها أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وأنه لم يتزوج بكرا غيرها، وأنه كان ينزل عليه الوحي في لحافها، وأن الله لما أنزل آية التخيير بدأ بها فخيرها، دل على أنها هي الأعلى، وأن الله برأها مما رماها به أهل الإفك، وأن أكابر الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين كان إذا أشكل عليهم الأمر استفتوها فيجدون علمه عندها، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتها وفي يومها وبين سحرها ونحرها ودفن في بيتها، وأن الملك أرى صورتها للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتزوجها في سرقة حرير، سارة فتح السين والراء، قيل هو الأبيض منه، هو الأبيض منه يعني من الحرير، وقيل الجيد منه، قال أبو عبيد وأحسب الكلمة فارسية سرقة حرير، وأن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم تقربا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر بن الخطاب، وتوفيت قبل سنة 70 وقيل 28، وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان واسمها رملة، وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها عليه الصلاة والسلام وهي بأرض الحبشة، وأصدقها عنه النجاشي 400 دينار، وولي نكاحها عثمان بن عفان، وتزوج عليه الصلاة والسلام أم سلمة واسمها هند بنت أبي أمية، وتوفيت قبل سنة 52 ودفنت بالبقيع، وهي آخر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم موتا، وقيل ميمونة. وتزوج الرسول صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش، وكانت قبل عند مولاه زيد بن حارثة فطلقها، وزوجها الله إياه من فوق 7 سماوات، وأنزل الله عليه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وهذا من خصائصها، وهذه فضيلة لها، لكن إثبات الفضيلة لا يستلزم الأفضلية، دائما في باب الفضائل قد يقال هذا ينبه عليه من أول العصر، إثبات فضيلة وخصيصة لا يستلزم إثبات الأفضلية، ولذلك قد يثبت لعلي رضي الله تعالى عنه بعض الخصائص لم تثبت لأبي بكر، ولا يستلزم ذلك أن يكون علي أفضل من أبي بكر. وهنا ثبت لي زينب بنت جحش فضيلة لم تثبت لعائشة ولا لخديجة، زوجها الله تعالى من 7 سماء، لا يستلزم الأفضلية، لا يستلزم الأفضلية. وتوفي الزينة بالمدينة سنة 20 ودفنت بالبقيع، وتزوج الرسول صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة الهلالية، تزوجها سنة 3 من الهجرة، وكانت تسمى أم المساكين، ولم تلبث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يسيرا شهرين أو 3 وتوفيت. وتزوج عليه الصلاة والسلام جويرية ابنة الحارث من بني المصطلق، وكانت سبيت في غزوة بني المصطلق فوقعت في سهم ثابت بن قيس فكاتبها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابتها، وتزوجها سنة 6 من الهجرة، كذلك سنة 6 من الهجرة، توفي سنة 56. وتزوج عليه الصلاة والسلام صفية بنت حيي من ولد هارون بن عمران أخي موسى سنة 7، فإنها سبيت من خيبر، وتوفيت سنة 36 وقيل سنة 50. ومن خصائصها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقها وجعل عتقها صداقها، خصائصها التي تميزت بها دون غيرها. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث الهلالية، تزوج بها في سرف وبنى بها بسرف وماتت بسرف، وسرف على 7 أميال من مكة، هذا الذي يقال أنه يسمى نويرية، لا سرف. وميمونة آخر من تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من أمهات المؤمنين، توفي سنة 63. فهؤلاء جملة من دخل بهن من النساء، وهن 11. قال الحافظ المقدسي: وعقد على 7 ولم يدخل بهن، ولا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم توفي عن 9، كان يقسم منهن 8، وهن عائشة وحفصة وزينب بنت جحش وأم سلمة وصفية وأم حبيبة وميمونة وسودة وجويرية. وأول نسائه لحوقا به زينب بنت جحش سنة 20، وآخرهن موتا أم سلمة، ماتت سنة 62 في خلافة يزيد، خلافة يزيد ليست خلافة لكن في ولايته، انتهى من كلام القيم رحمه الله تعالى. قال المصنف: خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولادهم، وأول من آمن به وعاضده على أمره، وكان لها منه المنزلة العالية. خصوصا هذا مصدر لعامل محذوف، أي أخص خصوصا، مثل أيضا، آض يئيض أيضا، خصوصا أي أخص خصوصا خديجة، لخديجة هذا مفعول به لفعل محذوف، أم هذا بالنصب نعت لخديجة، وأول هذا عطف عليه، وكان لها منه المنزلة العالية. إذن خصوصا خديجة رضي الله عنها، كأنه قال أخص خديجة، أو ولا سيما كما قدره الشارح، لا سيما خديجة وعائشة، لأنه سيعطف على خديجة والصديقة بنت الصديق، فاستثنى من أزواجه عليه الصلاة والسلام امرأتين، الأولى خديجة والثانية عائشة. وإذا كان كذلك حينئذ هاتان المرأتان هما أفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم، بل أفضل نساء المسلمين، فلهن من المزايا والخصائص ما ليس لغيرهن من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. والخصوص والتخصيص والإفراد، يقال خص فلان بكذا أي أفرد به ولا شركة للغير فيه، وقد تقدم ذكر بعض خصائصهن رضي الله تعالى عنهن، فلبعضهن من الخصائص ما ليست لا لخديجة ولا لعائشة، ولكنه لا يقتضي الأفضلية، إثبات الفضيلة لا يستلزم الأفضلية، الأفضلية يحتاج إلى شيء آخر. قوله أم أكثر أولاده، بل هي أم أولاده كلهم سوى إبراهيم، فإنه من سريته ماريا، ماريا ماريا بالتشديد ودونه، ويروى بالتشديد ودونه، ويروى أن عائشة رضي الله تعالى عنها أتت بسقط ولم يصح ذلك. والمتفق عليه من أولاده صلى الله عليه وسلم منها القاسم، وبه كان يكنى، مات صغيرا قبل بعثته صلى الله عليه وسلم أو بعدها على قولين، وبناته الأربع زينب ثم رقية ثم أم كلثوم ثم فاطمة، وعبد الله ولد بعد المبعث وكان يقال له الطاهر والطيب، وقيل هما أخوان له، خلاف. ومات الذكور صغارا باتفاق كما قاله الحافظ في الفتح. وأول من آمن به أي من النساء لا مطلقا كما تقدم، مع أن أول من آمن من الرجال هو أبو بكر، ومن الصبيان علي، ومن الموالي زيد إلى آخره. وسبق كلام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن أول من آمن من الرجال أبو بكر، ومن الصبيان علي، ومن النساء خديجة إلى آخره. وقيل إنها أول من آمن به على الإطلاق كما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، أول من آمن به على الإطلاق خديجة، وهذا محتمل بل هو ظاهر ما ورد فيه في السيرة، أول من آمن به هو خديجة رضي الله تعالى عنها. ولذلك لما عرضت أمره على ورقة بن نوفل لم يكن الأمر معلوما عندها وعند النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك وحي، وآمنت وصدقت، ثم بعد ذلك جاء ما يتعلق بأبي بكر وغيره. وعاضده أي أعانه ونصره، فإن خديجة رضي الله تعالى عنها عاضدته صلى الله عليه وسلم في أول أمره ونصرته، واحتملت من الأذى ما لم يحتمله غيرها، وكانت نصرتها للرسول صلى الله عليه وسلم في أعظم أوقات الحاجة. وكان لها منه المنزلة العالية، منزلة أي الرفيعة، المنزلة العالية أي المرتبة الرفيعة، لأنها من أول من آمن به وعضده، وكانت له وزير صدق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها كثيرا ويذكرها، كما روى أحمد من حديث مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آمنت بي إذ كفر الناس، آمنت بي إذ كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله ولدها إذ حرمني أولاد النساء. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم، ما غرت على خديجة لما كنت أسمعه يذكرها، وأمره الله أن يبشرها بقصر من قصب، وإن كان لا يذبح الشاة فيهدي في خلائلها، جمع خليلة، في خلائلها منها ما يسعهن. فهذا الحديث وغيره دليل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم لها، وعلى عظم قدره عندها ومزيد فضلها. قال المصنف رحمه الله تعالى: والصديقة بنت الصديق، خصوصا خديجة. إذن أراد أن يخص من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هاتين المرأتين، فقال: خصوصا خديجة رضي الله عنها. والصديقة بالنصب عطفا على خديجة، والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. قول والصديقة بالنصب، وذلك وصفها بالصديقة، والصديقة فعيل لكثرة الصدق، فلكمال صدقها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكمال صدقها في معاملته وصبرها على ما أصابها من الأذى في قصة الإفك، سمي الصديقة بنت الصديق، بنت الصديق بالنصب، كذلك صفة بنت الصديق، أي عائشة رضي الله عنها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنت الصديق الأكبر، أبوها أبو بكر الصديق، لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأنزل الله براءتها من فوق سبع سماوات، واتفقت الأمة على كفر قاذفها، من قذفها بما برأها الله تعالى منها أو منه فهو كافر مرتد، بل من شك في كفره فهو كافر مرتد. وأفت غير واحد بقتل سابها رضي الله تعالى عنها، وتقدم ذكر خصائصها. قوله: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران، وآسية امرأة فرعون،